حديث 455 عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة بيجن هكر في غنبري صلوات خد إليه بالنبيجت كربا أقبل علينا بوجهه بشتي نبيجت كر دا برخو دتما بشتخو دا دتا قبلي.